الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين في ربع العبادات والربع الأول من الكتاب، إلى قول المصنف رحمه الله سادسا: كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضائله. أولا، قبل أن ندلف إلى كتاب المذكور في كتاب مختصر منهاج القاصدين، نقف مع تعريف بما هو القرآن في اللغة في اصطلاح أهل العلم، وما هي خصائصه، ثم ندلف إلى ما ورد من ذكر فضائله. أما القرآن ففي لغة العرب، قرآن مأخوذة من مادة قرأ، قرأت الشيء فهو قرآن، يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض. فالمادة اللغوية معناها الجمع والضم. وقال أبو عبيدة رحمه الله: وإنما سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها. وتفسير ذلك في آية من القرآن، قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي تأليف بعضه إلى بعض، تأليف يعني من التآلف، الجمع يعني غير مختلف. ثم قال في آية أخرى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا تلوت بعضه في إثر بعض حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض، ومعناه يصير إلى معنى التأليف والجمع. ويروى عن الشافعي رحمه الله قال: القرآن اسم علم لكتاب الله غير مشتق كالتوراة والإنجيل. وقال الإمام القرطبي رحمه الله بعدما ذكر كده القولين في المسألة، كلام أبو عبيدة رحمه الله وكلام الشافعي، قال: والصحيح الاشتقاق. والصحيح الاشتقاق، يبقى القرآن مأخوذ من مادة قرأ في اللغة العربية اللي معناها الضم والجمع. طيب، ايه بقى القرآن في الاصطلاح؟ هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. تاني، الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولما نقول منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، في كلام لربنا سبحانه وتعالى منزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك ما أنزل على موسى وعلى عيسى وعلى داود وعلى إبراهيم عليه السلام إلى غير ذلك. وكذلك إذا قلنا للإعجاز، الكتاب الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، خرج بذلك الأحاديث القدسية. الحديث القدسية هي كلام الله عز وجل المنزل على رسوله، لكنه لم يقع بها التحدي بالإعجاز. وقولنا المتعبد بتلاوته، ليخرج بذلك الآيات المنسوخة لفظا، فإنها لا تجزئ في الصلاة، فإنها لا تجزئ في الصلاة. الإمام الطحاوي رحمه الله عرف القرآن تعريف بديع كده في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، قال: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. ويذكر أهل السنة والجماعة دائما في مباحثهم العقائدية إذا تكلموا في أبواب الإيمان، حينما يتكلمون عن الإيمان بالكتب ويخصون القرآن بالذكر. ففي كتاب معارج القبول للإمام الحافظ حكمي رحمه الله قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. والإمام الحافظ حكمي رحمه الله عمل منظومة اسمها سلم الوصول، وبعد كده هو بنفسه شرحها في كتاب معارج القبول. فهو بقى بيقول في سلم الوصول ده: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. بيقول في الشرح بقى: والقول أي الذي نعتقده وندين به في شأن كتابه المفصل هو القرآن، وصفه الله تعالى بذلك فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا، وغير ذلك من الآيات. بأنه كلامه أي الإضافة إلى الله عز وجل، كلامه أي حقيقة حروفه ومعانيه، وليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ساعات الإخوة بيسألوا لك: وانت بتقول الكلام ده ليه؟ أقول لك: أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن دلوقتي في بزوغ لنجم الأشاعرة، وبدأوا يكثرون من الظهور سواء في القنوات الفضائية، تحديدا قناة الناس بعد ما تغير المالك لها وتغير منهج القناة، تقدم للناس خيرا كثيرا، فعلا فوائد كتير، شروح أحاديث وتفسير القرآن وتعليم التجويد، حتى بتقدم بعض برامج الأطفال وبعض البرامج الاجتماعية، لكن للأسف فيها أيضا الغث كما أن فيها السمين. ففيها شرح لبعض كتب الصوفية وذكر بقى باطلهم وضلالاتهم على أنها ده الطريق لتزكية النفس وتربية النفس، وكذلك في ذكر لبعض العقائد الزائغة والعقائد المخالفة لأهل السنة والجماعة وينسبونها للأشعري، وبيقولوا دي بقى عقيدة أهل السنة والجماعة، دي عقيدة الأشعرة، وبيلبسوا بها على الناس للأسف. وكذلك فيها بعض الفتاوى اللي فيها نوع من التساهل والترخص في غير محله، فبالتالي وجب التنبيه. إضافة إلى أن لهم انتشار الآن كثيف في إذاعة القرآن الكريم، بالذات في مسألة دقيقة فقهية بدأت تستحدث كل شوية، دقيقة فقهية دقيقة فقهية، وينتقوا بعض الفتاوى اللي يعني فيها زي ما قلت حضراتكم ترخص مخل أو ترخص في غير محله، بالإضافة إلى البرامج اللي بتتناول الجانب العقدي، فإذا ذكروا القرآن قالوا كلاما خاطئا مخالفا لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة. فوجب التنبيه على مثل هذا حتى لا يعني يطول بنا زمان فتدرس هذه المعاني. تدرس يعني إيه؟ تمحى، تدرس يعني تمحى، تندرس يعني، حتى تدرس وتمحى هذه المعاني، ويظل الناس على ما يتلقونه سواء بقى في إذاعة القرآن أو يتلقونه في بعض القنوات الفضائية، وده أمر محتاج لمقاومة، والله المستعان. يبقى بنقول: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. الكلامه المنزل بلفظه أي بحروفه ومعانيه، وده فيه رد على الأشاعرة ورد على الكلابية، والماتريدية اللي هما بيثبتوا ان الكلام القرآن ده بيقولوا ربنا ليه صفة الكلام، بس بيقولوا ان كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام قديم، كلام ليس له ليس عنده هناك فرق بين الأمر والنهي ولا بين ما تكلم الله عز وجل به فأنزله على موسى ولا ما أنزله على عيسى. زيك الإمام الحافظ حكم هو بيلخص كلامهم في الآخر بيقول هذا الكلام يغني تصوره عن إبطاله، يعني يقول ليه يفهم كلام الأشاعرة اللي عايزين يقولوا فعلا ليه تعب على ما يفهموا كده ويوصلهم عايزين يقولوا إيه ما يحتاجش يرد عليهم، يقول كده هذا الكلام يغني تصوره عن إبطاله. يقول بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. إيه دليلنا على أن القرآن هو كلام الله؟ كلام ربنا نفسه، قال الله عز وجل في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله عز وجل في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يبقى أي ما أنزله الله في القرآن. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وفي عن خباب رضي الله عنه قال: تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. وعن ابن مسعود أيضا قال: إن أحسن الكلام كلام الله. فهذه نصوص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم في أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. سنة عشان احنا كل حديث وقفنا عن مكرم، عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون إلى آخر الآيات، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة، هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله، كلام الله وقوله. وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول: كلام ربي، كلام ربي. طيب، من خصائص القرآن: أولا إخباره بالأخبار الغيبية. حوى القرآن الكريم جملة من أخبار الغيب، قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالقرآن أخبر عن أخبار الغيب مما لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا العرب قاطبة، بل مما ورد في التاريخ تحريفه كما وقع من أهل الكتاب اليهود والنصارى في تحريف أخبار الأنبياء. كذلك من خصائص القرآن إعجازه، فالقرآن معجز، حجة ومعجزة بينة قاهرة، لم يستطع العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثله، مثله للقرآن كله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. يبقى القرآن كله وقع التحدي به الأول، محدش يعرف يجيب زيه كله. طيب وبعدين؟ 10 سور. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. الآية الأخرى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يقع التحدي بعشر سور، هاتوا أنتوا 10 سور. ما جابوش 10 سور. طيب وقع التحدي بإيه؟ بسورة واحدة. سورة واحدة يعني إيه؟ يعني إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما عرفوش يجيبوا الصورة دي اللي أصغر أقصر سورة في القرآن، ثلاث آيات. فالقرآن معجز، بالإضافة إلى إنه وجه الإعجاز هنا إن العرب شدة القرشين شدة حقدهم وغيظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرغبة العارمة في إبطال نبوته، ثالث حاجة تمكنهم من الآلة. تعرفين العرب كانت تقول الشعر إزاي؟ ما فيش واحد يقعد يحفظ الشعر ويجهزه كده ويقوله، ده هو على السليقة كده يقوم يعمل إيه؟ يقوم يقول الشعر قدام الناس كده. وهو هي إيه كانت مشكلة مجنون ليلى؟ شيء مش يذكر يعني. تعرفين إيه مشكلة مجنون ليلى؟ إن مجنون ليلى اللي هو قيس بن ملوح كان شاعر، وهما كانوا بيتفاخروا القبائل مع بعضها تفاخر بالشاعر، فلما يقولوا له قوم قول شعر، ما هو بيقوم يقول على السليقة على البديهة كده من غير تحضير. فمين هو اللي مواخد واكل دماغه واكل قلبه وعقله كلها؟ ليلى. فيقوم يقول ايه؟ يقوم يقول شعر في ليلى. هم عندهم اعراف في القبيلة بقى ان اللي يقول شعر في واحدة ما ياخدهاش ما يتجوزهاش. وكانت المشكلة من العقدة كانت من هنا، واخد بالك؟ فهم كان عندهم مسألة الشعر ده أمر على البديه في أسواق العرب اللي هي عقاظ وذي المجاز ومجنة، كل ديت كانت أسواق بيتبروا فيها بالشعر على البديه، والشعر هو ديوان العرب. فبقى أشوف جزالة الألفاظ والقدرة على أنهم يقولوا المعلقات الطوال، والقدرة على أنهم يقولوا القصائد على القريحة كده، ومع كل ده ما يعرفوش يجيبوا ثلاث آيات زي سورة الكوثر. فده إعجاز، ده إعجاز. كذلك من خصائص القرآن تعدد أسمائه وصفاته. وممن ألف في هذا المعنى الإمام علي ابن أحمد ابن الحسن التجيبي، وكذلك ابن القيم رحمه الله، صنفوا في أسماء القرآن، صنفوا في أسماء القرآن. بعضهم وصل أسماء القرآن إلى 100 اسم، بعضهم وصل أسماء القرآن إلى 100 اسم، كما ذكر ذلك الفيروزابادي رحمه الله. طبعا احنا عشان مش معنيين بالأمر ده، في علم كامل اسمه أو مادة كاملة في درس مع علوم القرآن، زي ما صنف فيها الزركشي كتاب البرهان في علوم القرآن، والإمام السيوطي كتاب الإتقان في علوم القرآن، وصلوهم لقرابة 120 علم. علم الناسخ والمنسوخ ده علم، يبقى فيه مؤلفات كتير جدا في العلم ده بتخدمه، علم المكي والمدني، علم نقط المصحف، رسم المصحف، جمع المصحف، علوم القراءات، علوم غريب القرآن، أسباب النزول، كل بقى الايه الحاجات دي. ومن ضمن علوم القرآن ايه الحاجات اللي أسماء القرآن والمصنفات اللي صنفت فيه. فطبعا احنا مش مستحيل نستوعب كل ما يمكن ان يختص بهذا الكتاب العزيز في هذه الدقائق السريعة، لكن يعني حسبك من السوار ما احاط بالمعصم. وبيستدل العلماء بكثرة اسماء القرآن، يعني القرآن، الفرقان، النور الى غير ذلك، يستدلوا باسماء القرآن الكثيرة على شرفه وعلو منزلته وكماله. كذلك من خصائص القرآن شفاعته لأهله يوم القيامة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم شفع فينا كتابه، اللهم شفع فينا القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فاللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن. تخيل بقى كده أن الإنسان يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى من يشفع له عند ربه يأتيه القرآن يشفع فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه، فيكون له قائدا إلى الجنة، ويشهد عليه، ويكون سائقا به إلى النار. فاللهم اجعل القرآن قائدنا إلى رضاك والجنة، ولا تجعله سائقنا إلى سخطك والنار. كذلك من خصائص القرآن أنه لا ينسب إلا لله تعالى، أنه لا ينسب إلا لله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما وجه به أصحابه في الأحكام وفي القصص، وإلا أن القرآن لابد وأن ينسبه إلى ربه جل وعلا، فلم يلتبس هذا الأمر على الصحابة، فلم يلتبس هذا الأمر على الصحابة. طبعا الأحاديث القدسية ساعات يرويها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله، يقول: الأحاديث القدسية هي ما نقل إلينا أحدا عنه صلى الله عليه وسلم مع إسناده لها عن ربه، فهي من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب، ونسبته إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه متكلم بها أولا، وقد تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المخبر بها عن الله تعالى، بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلا إليه تعالى، فيقال: قال الله تعالى. يبقى بالعلماء بيحط من خصائص القرآن أنه لا ينسب إلا لله. كذلك من خصائص القرآن أنه متعبد بتلاوته، فلا تصح الصلاة إلا به. فعش واحد يصلي ويقرأ الأحاديث القدسية، فعش واحد يصلي ويقرأ الأحاديث النبوية، فعش واحد يصلي ويقرأ الآيات التي نسخت ألفاظها، النسخ نوعين: نسخ ألفاظ ونسخ إيه؟ تلاوة. كذلك متعبد بتلاوته في كل ما ورد من فضائل قراءة القرآن. قراءة القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك من خصائص القرآن ثواب يناله قارئه ويناله مستمعه، الثواب يناله القارئ ويناله المستمع. وكذلك ما ورد في الحديث ليجمع ثواب القارئ والمستمع: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالإنسان لابد أن يتخير مجالسه، وليحرص دائما أن يكون له سهم يضرب به في هذه المجالس. كذلك من خصائص القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظه. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن في كتب تانية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على الأنبياء مثل التوراة والإنجيل، ولكنه وكل حفظها إلى البشر فأضعوها. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالأحبار والرهبان استحفظوا على الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل فأضاعوهما، وأما القرآن فإن الله عز وجل توكل بحفظه بنفسه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كذلك من خصائص القرآن أنه آخر الكتب المنزلة، وأنه لا كتاب بعده ينزل إلى الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ورسالته خاتم الرسالات، وكذلك كتابه خاتم الكتب. وكذلك من خصائص القرآن هيمنته على الكتب السابقة. يعني إيه هيمنته؟ قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني شهيد، يعني القرآن شهيد على الكتب. طب يعني شهيد على الكتب؟ يشهد على ما قبله من الكتب. التوراة ديت فيها بعض اللي بين اليهود، اللي بين أيدي اليهود الآن، فيها بعض الحق، فيها بعض الحق، وفيها باطل، فيها باطل. مين بقى اللي يقول إن ده حق وده باطل؟ القرآن. فيشهد لما فيها من حق، ويشهد على ما فيها من باطل. والحق اللي ورد في التوراة ده، فيما ورد في شرعنا ما يؤيده، وفي ورد في شرعنا ما ينسخه. فيكون الحق في النهاية هو اتباع ما ورد في القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني حاكما على ما قبله من الكتب، يعني أمينا وشاهدا على الكتب التي خلت من قبل. يعني كانت جولة سريعة في بعض خصائص القرآن. يقول المصنف: أعظم فضائل القرآن، كتاب مختصر القصدي، يقول: أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وإخوانا لازم نقف وقفة مع الآية دي. القرآن كتاب مبارك. إيه معنى البركة؟ البركة معناها كثرة الخير وثبوته. كثرة الخير وثبوته، خير كتير وثابت، ما بيتغيرش، لا يزول. يبقى القرآن كتاب مبارك، كتاب ده فيه بركة. إيه بركة القرآن؟ هل بركة القرآن إن أنا أحطه في السيارة؟ هل بركة القرآن إن أنا أعلقه في المراية كده، ولا إن أنا أعلقه على الجدران؟ العلماء أصلا اختلفوا في تمائم القرآن، اختلفوا في تمائم القرآن. يعني الإنسان يعمل تميمة مكتوب فيها آيات القرآن ويعلقها يتبرك بها. فذهبت عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة إلى المنع، وهذا الذي اختاره طائفة من أهل العلم، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقالوا بأن هذا لم يكن، وبأن هذا صيانة للقرآن من العبث، وبأن هذا سد للذرائع في مسألة التمائم. إذن المقصود بالقرآن وبركة القرآن ليس هذا الأمر، إنما إيه بركة القرآن؟ القرآن بركة في عمرك، تقرأ القرآن ربنا يبارك لك في عمرك. فلو عشت زمن قليل ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا الزمن القليل انت عشته، وتكون في أعمال كثيرة. عايز تاخد دليل على كده؟ خد الحياة الإمام النووي رحمه الله. عاش تقريبا 45 سنة، وشوف كم المؤلفات اللي ألف، لأن كان ليه عناية بالقرآن، وصنف كتابا رائقا رائعا اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، الإمام النووي. يا ريت الإخوة تطلع على هذا الكتاب، كتاب رائع اسمه التبيان في آداب حملة القرآن. وكان ليه عناية بالقرآن، وكان صاحب أوراد الإمام النووي رحمه الله. فاللي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن يحفظ القرآن. وعلى فكرة كل الآيات، كل الأحاديث اللي فيها من قرأ القرآن يعني قرأه عن ظهر قلب. قرأه عن ظهر قلب يعني إيه أخوانا؟ يعني حفظه كويس جدا، ما بتلخبطش. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني بيسمع القرآن وهو ماهر به، ما بتلخبطش. مع السفرة الكرام البر، دي منزلة عالية جدا. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، يتعتع فيه يعني بتتلخبط، وهو عليه شاق، عنده مشقة في استحضار الآيات، ده ليه أجرين. ده ليه إيه؟ ليه أجرين. فاللي يحفظ القرآن ويتقن حفظه منزلة سامقة جدا، منزلة عالية جدا، ربنا يرزقنا من فضله. ودي أكتر أو أولى، وده أحرى ما توجه إليه الهمم، وأحرى ما تنفق فيه الأوقات وساعات العمر، حفظ الكتاب الله عز وجل. إن القرآن يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها تحفظها عن ظهر قلب. فالقرآن بركة، اللي يحفظ القرآن ربنا يبارك له في عمره. بركة القرآن كذلك في وقتك في اليوم، اليوم نفسه اللي انت بتقرأ فيه القرآن، وكل ما تقرأ القرآن أكتر ربنا يبارك لك في يومك أكتر، عكس ما يتبادر لذهن. يعني لو واحد مثلا ورده في اليوم جزء فخلى ورده في اليوم ثلاث أجزاء، لا، البركة في اليوم هتزيد وبقية أعماله في اليوم هتزيد وجدول يومه هتزبط. انت هتقول ازاي؟ اقول لك البركة معناها ايه؟ كثرة الخير وثبوته، والبركة دي سبب باطن يعني من عند ربنا، ما هوش سبب ظاهر. السبب الظاهر زي اخواننا النار تحرق، ده اسمه سبب ظاهر، الكهرباء تنور اللمبة دي ده سبب ظاهر. طيب ان الانفاق سبب لكثرة المال، ده سبب ايه؟ سبب باطن يعني من عند ربنا، لا يعلم الا من قبل الشرع. فربنا قال لك وهذا كتاب انزلناه مبارك، اي بيبارك لك في عمرك، يبارك لك في وقتك، يبارك لك في ساعات يومك. كذلك بركة القرآن في الصحة، الإنسان المريض يقرأ القرآن ويرقي نفسه، رب سبحانه وتعالى يرفع عنه العلة بإذنه وبمشيئته. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كنت أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسح بيديه الشريفة رجاء بركتها. يبقى بترقي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين، وده منهج أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة، فإنه وقع السحر له صلى الله عليه وسلم، ولكنه سحر لا يضر بالرسالة، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبلاغ والرسالة. لما وقع السحر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف شفي من هذا السحر وكيف يعني تخلص من هذا السحر؟ أتاه ملكان فرقياه بالإيه؟ بالمعوذات، بالمعوذات. فالقرآن بركة بأن الإنسان اللي هو عنده سحر، اللي عنده مس، اللي عنده عين، اللي عنده حسد، يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن ويرقي نفسه، فالله عز وجل يذهب عنه ما يجده. حتى الأمراض العضوية، الأمراض العضوية، حديث في صحيح البخاري، حديث أبي سعيد الخدري، إن مروا بجماعة فسألوهم القرى يعني الضيافة فرفضوا، فأعدوا قريبا منهم، وبعدين أتاهم آت فقال إن سيد الحي سليم، سليم يعني لديغ، لدغ عقرب، فهل فيكم من راق؟ فذهب أبو سعيد الخدري ورقاه بالفاتحة الكتاب أم القرآن. إيه اللي حصل؟ فكأنما نشط من عقال، فأعطوهم نيفا وثلاثين من الإيه؟ من الشياه، فحملوها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسموها حتى سألوه صلى الله عليه وسلم، فقال وما أدرك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. طيب كذلك القرآن بركة في أنه يبارك للإنسان في حسناته ويحفظه من الوقوع في السيئات والمعاصي. عشان كده اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، كل ما تقرأ القرآن يساعدك ويزيد الإيمان في قلبك، ويساعدك على ترك المحرمات وترك المعاصي اللي انت مدمنها، ويساعدك على قوة المجاهدة، ويصرع معك الشيطان. يبقى القرآن بركة. كذلك القرآن بركة في التعلم، اللي هينشغل بتعلم معاني القرآن والفقه من القرآن ويتعلم أحكام القرآن يبارك له في علمه. خلاصة القول القرآن بركة في كل شيء، القرآن بركة في كل شيء، وأبرك ما في القرآن العمل به. فإذا كانت هناك أمة تعظم القرآن وتعظم حملة القرآن وتعظم أحكام القرآن رزقت البركة، كما قال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإنسان كل ما يعني يقترب من القرآن يرزق في رزقا حسنا ويبارك له فيه. يبقى لو احنا بنشكو من ضيق المعايش، من الأسباب اللي تتاخد بيها كثرة قراءة القرآن، فإنه كتاب مبارك، كتاب مبارك. قال الله عز وجل كذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، يعني للطريقة التي هي أقوم، هي أعدل وهي أسد. في إيه القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ الطريقة التي أقوم في إيه؟ في كل حاجة، كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وهو بيشرح هذه الآية، قال وإبهام المفعول به هنا يهدي للتي هي أقوم في إيه، ولم يوضح، تفيد العموم. التي هي أقوم في العقائد والتصورات، في العبادات بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، في المعاملات، في الأخلاق. يهدي التي هي أقوم في بناء الأسر والمجتمعات، يهدي التي هي أقوم في النظام الاقتصادي، يهدي التي هي أقوم في النظام السياسي، يهدي التي هي أقوم في نظام الحرب والسلم، يهدي للتي هي أقوم في التعليم والتعلم، يهدي للتي هي أقوم في القضاء، يهدي للتي هي أقوم في بناء الشخصية. القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا أردت أن تهتدي للتي هي أقوم، يعني للطريقة التي أسد وأعدل في أي شيء، فالزم القرآن. كذلك قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنه لكتاب عزيز، يعني يعز على الناس أن يأتوا بمثله. عزيز نادم، محدش يعرف يجيب زيه. يبقى القرآن كتاب عزيز يعز على الناس أن يأتوا بمثله، محدش يعرف يحاكيه ولا يأتي بمثله. كذلك كتاب عزيز، يعني فيه عزة ومنعة، فيعز على الشيطان أن يتوصل إلى إبطاله، وكذلك شياطين الإنس والجن لن يتوصلوا أبدا إلى إبطال هذا القرآن. كذلك كتاب عزيز، فإنه من قرأه وعمل بما فيه أعزه الله عز وجل ورزقه العزة. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه الباطل، يعني لا يأتيه الكذب ولا يأتيه التضارب. وقيل لا يأتي الإنسان العذاب، الإنسان بيقرأ القرآن لا يأتيه العذاب، وقيل لا يأتيه الباطل، يعني لا يأتيه الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا من أوله ولا من آخره، ولا يأتيه التكذيب ولا التناقض لا من الكتب السابقة له، ولا يأتي بعد ذلك كتاب يكذب ما فيه. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، فإن الله عز وجل الحكيم الذي له الحكمة البالغة، حكمة في أمره ونهيه، وحكمة في قدره، وحكمة في شرعه وجزائه، هو الذي أنزل هذا الكتاب. تنزيل من حكيم حميد، والله عز وجل هو المحمود جل جلاله على ما أسدى إلى عباده من إنعام. يعني إحنا كده هنتوقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة فضائل القرآن الكريم وما ذكر فيه من أحاديث. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.